الشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. فحتى الكتب او بقايا الكتب بقايا الرسالات السابقة هل فيها شيء يعد شبهة، شبهة الدليل، شبهة برهان، شبهة حجة على حقيقة الشرك؟ مستحيل. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، دلوني ايتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان كنتم صادقين. ولذلك جاء في الكتب او ما تبقى لدى القوم وتلك هي الحياة الابدية ان يعبدوك انت الاله الحقيقي وحدك وان يسوع المسيح الذي ارسلته تساوي لا اله الا الله عيسى رسول الله. هل جاء محمد عليه الصلاة والسلام بخلاف ذلك؟ ولذلك قال النجاشي رضي الله عنه وبين ان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به المسيح خرج من مشكات واحدة، تلك هي الحياة الأبدية أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك. حتى كلمة التوحيد مفسرة لا إله حق إلا الله، أنت الإله الحقيقي وحدك وأن يسوع المسيح الذي أرسلته. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. أما إذا أردتم أن تستدلوا بالدلائل الآفاقية والدلائل العقلية فإن القرآن الكريم يعلم الخلق جميعا كيفية الاستدلال بالمعقول وكيفية الاستدلال بالأدلة الآفاقية. ولذلك كان القرآن الكريم ذخيرة نفيسة للبراهين العقلية والآفاقية التي أوقفت الفلاسفة الذين يدعون العلم بالمعقول عند حدودهم، فوقفوا موقف المتعلم العاجز أمام علم القرآن الكريم. والذين يدعون أن القرآن الكريم خلا من البراهين العقلية كاذبون، لا أقول جاهلون ولكن أقول هم كاذبون. يكذب من يظن أن القرآن الكريم خلا من الأدلة العقلية، بل القرآن الكريم هو الذي علم البشر كيفية الاستدلال الصحيح بالمعقول. فالقرآن الكريم كلام يعد دليلا نقليا، كلام رب العالمين، وحي الله، وحي من عند الله، ولكنه في ثناياه يعلم الناس كيفية الاستدلال بالمعقول. وانظروا إلى هذه الأدلة على ماذا؟ على ألوهية الله، على صدق الرسل، على البعث والنشور، على القضايا الأصولية التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام وحده أبدا، بل جاء بها كل رسول منذ أن كان لله رسل من أيام آدم أول البشر الذي كان نبيا مكلما، كما جاء في صحيح ابن حبان من حديث أبي الذر الغفاري بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن آدم كان نبيا مكلما. والقرآن الكريم يتكلم عن كونه نبيا معلما وعلم آدم الأسماء كلها. فإذن الأدلة العقلية موجودة هنا، ولذلك استدلال عقلي تخاطب به كل طوائف البشر، كل أجناس البشر. خلق السماوات والأرض بالحق، تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة اسمع ويخلق ما لا تعلمون إعجاز تحدي في الزمان والمكان ولبني الإنسان ويخلق صيغة المضارع ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها من السبل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء إلى آخره إذن دلائل آفاقية عظيمة ينبغي للمسلم أن يفخر وأن يرفع رأسه وأن يقول للناس للأمم جميعها الأمم المتحدة وغير المتحدة يقول لهم هاؤم اقرأوا كتابية الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم خلق السماوات والأرض بالحق هل يدعي أحد هل وجد أو من الممكن أن يوجد من يخرج على الناس ليدعي أنه خلق السماوات أو خلق الأرض خلق الشمس أو خلق القمر أبدا حتى المشركين ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله الله هو الذي خلق السماوات والأرض هل كان هناك شريك للباري في خلق السماوات والأرض إن قضية خلق السماوات والأرض قضية مفروغ منها خلق الله السماوات والأرض حتى أن يوجد مخلوق شهد خلق السماوات والأرض لا يوجد واسمع ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم هل يذكر آدم عليه السلام نفسه حينما كان بين ماء وطين هل يذكر آدم هذا؟ هل يذكر آدم نفسه قبل أن تنفخ فيه الروح آدم يذكر ذلك هل تذكر أنت نفسك أيام أن كنت نطفة في بطن أمك أيام أن كنت علقة أيام أن كنت مضغة أيام أن كنت جنينا في بطن أمك من يذكر دلوني على واحد من البشر شهد نفسه وهو يخلق ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا بالطبع رب العالمين لم يتخذ المضلين ولا غير المضلين لا المضلين ولا المصلحين لم يتخذ أحدا ولكن الكلام موجه هنا لمن؟ للمكذبين ولذلك قال وما كنت متخذ المضلين عضدا خلق السماوات قضية مفروغ منها لأن السماوات موجودة والأرض موجودة وإذا لكل صنعة صانع ولكل موجود موجد فمن أوجد السماء من أوجد الأرض الله يقول أنا الذي أوجدت والفطر تهتف من أعماق النفس البشرية تهتف فطرة كل إنسان ولذلك يقول وانظر إلى القرآن أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون سؤال موجه لمن للعقل وللفطرة البشرية في كل زمان وفي كل مكان لبحر الإلحاد ولكبت الملاحدة أم خلقوا من غير شيء قضية معروضة على العقل البشري معروضة على كل العقول هل هذا الكون خلق من لا شيء أنت خلقت من لا شيء هذا الكتاب يدعي إنسان أي كذاب أو دجال أو مجنون أن هذا الكتاب الذي بين يدي كتاب، كتاب أدبي، كتاب تاريخ، كتاب جغرافيا، كتاب فيزيقا، كتاب قصة، كتاب كذب، كتاب صدق، كتاب من أي لون، كلام مفهوم أو غير مفهوم، هل يستطيع أحد أن يقول إن هذا الكتاب بدون كاتب، بدون مؤلف، بدون مطبعة طبعته أو كاتب كتبه بيده، رجل صنع الورق، رجل نظم الحروف، رجل قام بالتجليد، هل يستطيع أحد أن يقول هذا الكتاب صنعة بلا صانع؟ مستحيل. فقال: أم خلقوا من غير شيء؟ هاتوا لنا عقلا يدعي هذه القضية أن هناك صنعة بلا صانع، أن هناك فاعل بدون فاعل. لا توجد حتى في العلم الجنايات تقيد القضية ضد مجهول نظرا لعجز الأجهزة الأمنية عن الوصول للجاني، لكنهم لا يقولون قيدت ضد مجهول لأن المقتول قتل بدون قاتل، أو السرقة تمت بدون سارق، أو أن الحريق تم بدون فاعل. لا، لابد أن يكون فاعل، غاية الأمر أن الفاعل مجهول لعجز الأجهزة الأمنية عن الوصول للجاني فقط. لكن تبقى القضية التي هي موضع إجماع من كل العقلاء أن كل صنعة لها صانع وكل فعل له فاعل. أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ هناك احتمال ثالث لا رابع لهذه الاحتمالات: أم خلقهم رب العالمين؟ هل ذكرها القرآن الكريم؟ لا، لم يذكرها. لماذا؟ لأنه يناقش مناقشة عقلية، وهذا ما يسمى بأسلوب السبر والتقسيم في أصول الفقه، وهو يعد من الأدلة العقلية. أسلوب السبر والتقسيم من الأدلة العقلية، وهو عند المناطقة كذلك موجود هذا الدليل. المناطقة المتفلسفة، الشرط المنفصل. فإذا نحن الآن نقول: من الذي خلق الناس، خلق السماوات، خلق الأرض، خلق الكون؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أجب يا عقل. هل أجاب القرآن؟ لم يجب، ما غششكش، ترك الإجابة، لأنه يعلم أن كل عاقل سيجيب ويقول: أنا لم أخلق، وهذا الخلق لم يخلق بدون خالق وبدون صانع، لا بد أن يكون له صانع. من الصانع؟ هو رب العالمين. هذه أدلة عقلية، كما يقول يوسف عليه السلام: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أجب؟ لم يجب، ترك هذه الأسئلة للعقل، لأنه على ثقة من أن كل عاقل سيجيب بإجابة واحدة لا ثانية لها. ولذلك قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فاطر، كلمة فاطر دليل، لأنه فطر الخلق. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فطرهن، فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. فطر بمعنى أبدع، خلق على غير مثال سابق. فقال: خلق السماوات، هذه السماوات العلى التي رفعها بغير عمد ترونها، خلق السماوات والأرض التي تعيشون عليها، مليئة بالخيرات، مليئة بالمعجزات، مليئة بالأمور الغائبة عنا. الأرض فيها علم شهادة أمام أعيننا، وفيها أشياء غائبة في باطنها لا يعلم العلماء، لا علماء الجيولوجيا ولا الفيزيقا ولا أي عالم من العلماء يحيط علما بهذه الأرض، فقط الأرض، لا تتكلموا عن السماء، لا تتكلموا عن الكون الخارجي. خلق السماوات والأرض، خلقهن فقط؟ لا، بالحق. البقى للملابسة، الخلق بالحق. كلمة الحق تأتي في لغة العربي بمعنيين: المعنى الأول الحق، عكس الباطل الزائل الذي لا وجود له، الاشياء المتوهمه، التخمين، السراب، الشيء الذي زائل لا وجود له. فكلمه الحق تاتي في مقابل الباطل. فالحق شيء موجود، شيء ثابت، شيء راسخ غير متوهم، ليس باسطوره، ليس بزائل. الباطل زائل، وتاتي كلمه الحق في مقابل العبث. فرب العالمين خلق الكون عبثا؟ ابدا. خلق الكون، والكون مخلوق وموجود، ليس باطلا بل هو موجود. ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما باطلا، وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار؟ مستحيل، كيف يستويان؟ ولذلك الحق يقتضي ان يكون هناك يوم اخر. هذا تستدل به الايات هنا، لان السماوات والارض ما خلقتا باطلا، بل خلقت السماوات وخلقت الارض بماذا؟ بالحق. ثم لم تخلق عبثا. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ولذلك بين رب العالمين سبحانه وتعالى أنه خلق بالحق، ولذلك بين أن الخلق بالحق وإلى أجل مسمى حتى تأتي الساعة. هذا أمر نستبق به الآيات أو الأحداث وسيأتي بمشيئة ربنا سبحانه، ولكن الآن نريد أن نوضح أن السماء وأن الأرض خلقهم رب العالمين، خلقها رب العالمين بماذا؟ بالحق، بدون عبث، بدون باطل. يعني إذا خلقت السماوات، يعني إذا نظر الإنسان إلى هذه السماء وإلى هذه الأرض وإلى هذا الكون الجميل، إلى هذا الكون المتقن، إلى هذا الكون الذي قال الله عز وجل في شأنه: فارجع البصر هل ترى من فطور؟ لعلك في أول نظرة لم تستطع أن تقف على خلل من خلل في التكوين، ثم ارجع البصر كرتين، يعني 2 و3 و10 وألف وألفين، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير كليل، لا يستطيع أن يقف على خلل في هذا الكون، لا يوجد خلل. هذا الكون الذي أتقنه رب العالمين، صنع الله الذي أتقن كل شيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء، أتقن كل شيء صنعه وخلقه سبحانه وتعالى. فقال: خلق السماوات والأرض بالحق والذين أشركوا بالله. هنا يقول لهم سبحانه: تعالى عما يشركون. تعالى تعالى، ارتفع رب العالمين، ربنا العلي، ربنا رفيع الدرجات ذو العرش. تعالى عما يشركون، يسبح وينزه ويقدس ويتعالى ويرتفع سبحانه عن شركهم، عن إشراكهم بالله سبحانه وتعالى، وعن أن يماثل ما أشركوه مع الله. كيف تشركوا مع ربكم سبحانه وتعالى مخلوقا كان عدما ثم أوجده الله ثم يصير عدما؟ تعالى عما يشركون، كيف تماثلون ربكم بمخلوق من المخلوقات، كائنا من كان، حتى وإن كان جبريل، حتى وإن كان ملكا من الملائكة المقربين، حتى ولو كان حملة العرش، هل يماثلون برب العالمين سبحانه؟ ولذلك قال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، بل ليس بأولاد، بل للإضراب الإبطالي، عباد مكرمون وهم الملائكة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. إذن هم خلق من خلق الله، كذلك من اتخذ نبيا من الانبياء وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله انى يؤفكون. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فاذا هؤلاء، هل واحد من هؤلاء يشرك مع الله سبحانه؟ واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، قال سبحانك. نفس الكلمة التي يقولها من؟ الملائكة. ويوم يحشرهم جميع، يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك، سبحانك أنت ولينا من دونهم. وانظر إلى كلمة ولينا، نحن عباد لك، عبوديتنا لك أشرف لنا من أن نكون آلهة لهؤلاء. سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. الجن خدعوهم، خدعوهم واخترعوا لهم أسطورة الملائكة بنات الله كما سيأتي في هذه الصورة العظيمة. خدعهم الشياطين وادعوا كذبا وزورا أن هناك ملائكة لله بنات، جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وادعوا بنوتهم لله سبحانه وتعالى. ولذلك أهؤلاء إياكم ساعة أن يحشروا يوم القيامة، يوم القيامة سيكون يوما عظيما، يوما عظيما، سيؤتى بكل الكاذبين والدجالين وأصحاب الأساطير والمزورين. استغفر الله، سيكون يوما ملحمة كبرى. ولذلك يقول الحديث إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. غضب عظيم يليق برب العالمين سبحانه، غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. حتى إن كل رسول من رسل الله حينما يسألون الشفاعة يقول نفسي نفسي رب سلم سلم لست أهلا لها، ويتركون هذا الأمر لأنه سيكون يوما عظيما يوما شديدا يوم القيامة. أما المسيح، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ الملائكة قالت إيه؟ سبحانك. يقول المسيح سبحانك، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك. المسيح هنا يفوض رب العالمين في هذا الأمر منتهى التفويض، يغسل يديه كلتيهما منهم، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لم يقل الغفور الرحيم، لأنه الموطن ليس موطن إيه؟ شفاعة، شفاعة بإذن، ولا تنال المشركين. ولذلك قال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أنت عزيز عز فحكم فأمر فنأى، يفعل ما يشاء لعزته ولكمال حكمته سبحانه وتعالى، وقد حكم. ولذلك قال المسيح إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، كما جاء في سورة المائدة على لسان المسيح عليه السلام. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. هذا عن السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، خلق عظيم، خلق السماوات والأرض خلق عظيم. ولا تستهينوا بكلمة السماوات. هذه الأرض التي ما استطاع الناس أن يقفوا على حدودها ولا على ما فيها على كثرة الادعاء. البعض يدعي أنه يعلم كل ذرة في هذا الكون. هؤلاء كاذبون وتعودنا على كذبهم. الأرض التي نعيش عليها إلى الآن هناك أماكن مهجورة ما استطاع الرحالة ولا علماء الجغرافيا ولا علماء الأرض أن يصلوا إلى هذه البقاع. هناك بقاع واسعة شاسعة ما وصل إليها أحد من البشر، لا الأمريكان ولا الأوروبيون ولا السوفييت ولا أي حد. أرض كبيرة، أرض ربي، فما بالكم بكون ربي؟ إذا كانت هذه الأرض التي يظن بعض أهلها أنهم قادرون عليها كما قال تعالى وظن أهلها أنهم قادرون عليها، هنفجر كرة الأرض. سنفعل ونفعل. مجموعة من الإرهابيين الدوليين يدعون أنهم قادرون على إفناء أرض الله، يقول لك بالقنابل الذرية ونفعل ونفجر الأرض. إيه اللي تفجروا أرضي؟ أكاذيب وأهواء موجودة في أدمغة بعض البشر الذين ظنوا أنفسهم ملوكا وظنوا أنفسهم يحكمون أرض الله سبحانه وتعالى، وهم كاذبون. هذه الأرض، فما بالكم بالسماوات، فما بالكم بالمجرات، كل ذلك داخل سماء الدنيا، وما بعد ذلك من سماوات لا يعلم علمها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان، سبحان الله، بعد السماوات. والسماوات يعني إذا نظرنا إلى السماوات، سماء الدنيا بالنسبة للسماء الثانية كحلقة ملقاة في فلاة، والثانية بالنسبة للثالثة كحلقة ملقاة في فلاة، وهكذا بنفس النسبة حتى نصل إلى السماء السابعة وما تحويه في باطنها من مجموعة السماوات. كل ذلك بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، خاتم مرمي في صحراء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حلقة ملقاة في فلاة. هذا الكون العظيم كون ربي خلقه بكن. بعد ذلك ينتقل الاستدلال إلى دليل في نفسك، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم، يربط دائما بين الكون والإنسان. فهنا يقول سبحانه خلق الإنسان، الذي خلق السماوات هو الذي خلق الإنسان. وإياكم أن تظنوا أن هذا الكبر العظيم في السماوات استغرق في الخلق وقتا أصعب أو جهدا أكبر من خلق الإنسان. لا، الذرة متقنة كإتقان المجرة. الذرة، العلماء الذين يتحدثون عن الذرة وتكوين الذرة كتكوين المجرة. ولذلك اسمع، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال الذرة كان معمولا له حساب في خلق الكون وفي خلق الإنسان، ولذلك يكون له حساب في موازين رب العالمين سبحانه وتعالى في الجزاء. إذا كان معمولا حساب مثقال الذرة في الخلق، مثقال الذرة من الممكن أن يحدث، إن حدث في مثقال الذرة اختلاف في الموازين الذرية تختلف العناصر، تختلف العناصر من عنصر كذا لعنصر كذا، إذا اختلفت مناسيب الموازين الذرية. إذا الذرة معمول لها حساب، والإنسان المكون من خلايا ملايين، ملايين الملايين من الخلايا، كل خلايا لا ترى بالعين المجردة. هذه الخلايا خليتك أنت فيها بصمة وراثية تختلف عن البصمة الوراثية الموجودة في توأمك. لا أقول لك في الإنسان الآخر الإنجليزي أو الفرنسي أو الإفريقي، لا، تختلف عن البصمة الوراثية الموجودة في التوأم الذي معك. علم ربي قدرة ربي سبحانه وتعالى. ولذلك الإتقان، لأن الذرة خلقت بكن والمجرة خلقت بكن، لا تظن أن المجرة الهائلة رب العالمين سبحانه وتعالى خلقها بمجهود أو بتعب، لا لا لا، كن فكانت المجرة، كن فكنت أنت، كن فكانت النملة، كن فكان أي شيء، إنما أمره لشيء إذا أراد، إذا أراد، إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون فقط. لا تظن أن الأمر صعب على رب العالمين سبحانه. فبعد تكلم عن السماوات ضخامة أحجمها إلى لا تتصور، ثم خلق الإنسان، لا تستهين بخلق الإنسان مع أنه خلق من نطفة من ماء مهين، مهين عندك حقير، لكن هذا الماء فيه سر الحياة، هذا الماء المهين. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل خيرا منكم، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. إذن الإنسان خلق من نطفة من ماء مهين، هذا الماء يتحول إلى نطفة أمشاج بين مني الرجل وماء المرأة، يخرج من بين الصلب والترائب. هذا الماء الذي يخلق منه الإنسان، كل إنسان خلق منه العظماء وخلق الأقل عظمة وخلق من نحتقرهم، الكل بحق أو بباطل الكل خلق من هذا الماء. وهذه الدفقة فيها ملايين الملايين، وكما قال بعض أهل العلم إن كل إنسان لو أذن رب العالمين أن يخلق من ما نزل منه من نطف، والدفقة الواحدة فيها ملايين الملايين من الحيوانات المنوية، إذا شاء رب العالمين أن يخلق من كل إنسان خلقت منه هذه النطف بشرا لكان كل واحد منكم كآدم، آدم وحده، كل واحد منكم ممكن يكون آدم وحده. انظر وفرة هائلة لا تتصور، ومع ذلك يختار رب العالمين شيئا واحدا، يختار رب العالمين اختاره وقدره، والبقية لا قيمة له، رب العالمين سبحانه وتعالى لا يخلق منها شيئا، لحكم لا يعلمها سواه سبحانه وتعالى اختار هذا وترك هذه المليارات. لماذا؟ هو رب العالمين سبحانه لا يسأل عما يفعل، لكمال حكمته خلق الإنسان من نطفة في آية أمشاج نبتلي من أجل الابتلاء، خلق الإنسان من نطفة، كل إنسان خلق من نطفة، نعم. وإذا كلمة الإنسان هي لجنس الإنسان، خلق كما قال إن الإنسان لفي خسر، ثم استثنى فقال، واستثنى استثناء جماعيا بأداة الجمع، فقال إلا الذين، والاستثناء معيار العموم، فدل ذلك على أن كلمة الإنسان في سورة العصر وفي مثيلاتها من سور المقصود بها جنس الإنسان، الناس يعني. فهنا خلق الإنسان من نطفة، الإنسان ما عدا آدم، لأن آدم خلق من أين؟ من تراب، ليس من نطفة، خلق ومن غير حواء لأنها خلقت من ضلع. خلق الإنسان من نطفة، فإذا هو خصيم مبين. هذه النقلة الهائلة، الإنسان خلق من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم بعد ذلك تحولت إلى عظام، ثم كسى العظام لحمة، ثم أنشأه خلقا آخر، ثم بعد ذلك نزل من بطن أمه، ثم بعد ذلك صار في متدرجا حتى بلغ سن الكهولة وأصبح رجلا قادرا. كل ذلك يختصر هنا ويقول خلق الإنسان من نطفة. فإذا هذه يقال عنها في اللغة هنا إذا الفجائية. فإذا هو النطفة تحولت إلى خصيم مبين. ما معنى خصيم؟ خصيم فعيل بمعنى مفاعل مخاصم، رجل يدخل جدل شديد الجدال. مبين خصيم مخاصم يدخل في خصومة وفي جدال. مبين عنده قدرة على الإبانة. خلق الإنسان علمه البيان. وتصوروا لو أن الحيوانات تعلمت البيان، تصور لو أن الأسد تعلم البيان، هل كنت تستطيع أن تقبض على الأسد وتجعله في حديقة الحيوان يقوم الصبي الصغار بمشاهدته والتفرج عليه؟ لو تعلمت الأسود البيان لقامت حضارة للأسود، وربما كانوا ملك العالم، لكن لم يشأ رب العالمين أن يبين الأسد عما يجول بخاطري ويكون مبينا. واختار الله الإنسان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، علم الإنسان البيان. وبهذا أصبح الإنسان مبتلى مختبر ممتحن. أصبح الإنسان مبتلى، أصبح مختبرا، أصبح ممتحنا، علمه البيان. وأعلى درجات البيان في الخصومة والجدل، يستطيع الإنسان أن يقلب الباطل حقا، يستطيع أن يلبس الحق بالباطل ويكتم الحق، يستطيع أن يدخل في جدل ومع من؟ مع رسل الله، مع الوحي الأعلى، يخاصم الإنسان ربه. ولذلك جاءت إذا الفجائية. قد يقول قائل إذا الفجائية ما وضعها هنا؟ هل فاجأ الإنسان ربه؟ هل هذه النطفة فاجأت رب العالمين؟ مستحيل، رب العالمين لا يفاجأ، بل كل هذه الأمور بقدر، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، ويعلم ذلك رب العالمين أزلا قبل أن يكتب في اللوح المحفوظ. إذن ما وضع إذا هنا؟ إذا الفجائية ما وضعها؟ هل المفاجأة لله؟ أبدا. المفاجأة للقارئ؟ أبدا. فما وضعها؟ لابد وأن ننظر هنا لكي نقف على سر لفظة إذا، ليبين لنا شيء من بلاغة القرآن الكريم المعجزة. لأن الإنسان حينما يدرس قصة الإنسان بمعزل عن تاريخ الإنسان المكتوب على الأرض، نحن نتحدث عن قصة الإنسان كإنسان. هذا الإنسان الذي لا تبدأ حياته حينما يصل إلى كرسي الوزارة أو رئاسة الدولة، فيكتب فيقوم بكتاب التاريخ ويكتب مذكراته. لا، نريد أن نتحدث عن الإنسان قبل أن يكون شيئا مذكورا. قصة الإنسان لم تبدأ حينما دخل القصر الوزاري أو الوزارة، لا، أو أصبح رجلا مشهورا. قصة الإنسان تبدأ من قصة النطفة التي تحولت بعد ذلك إلى علقة. تاريخ لا يعلم عنه أحد شيئا على الإطلاق، لا تعلم أنت عن نفسك ولا عن أبيك ولا عن أمك شيئا على الإطلاق. نتحدث أن يعرف إنسان قصة حياته، قصة النطفة التي تحولت إلى إنسان في داخل بطن الأم. هل كانت الأم تقوم برعاية نطفتها، أو كان يقوم الأب برعاية النطفة في رحم الأم؟ أبدا. قلت أطباء، بل الذي رعاها وكلأها وحفظها هو من؟ هو رب العالمين وحده لا شريك له. لا أحد يعرف من هذا من هذا الذي في بطن الام؟ من يعرف؟ لا احد على الاطلاق. هذا هو التاريخ الحقيقي للانسان. اين هو؟ هل يستطيع احد ان يكتب هذا التاريخ؟ القرآن الكريم يخبرك به، فيقول خلق الانسان من نطفة وتدرجت هذه النطفة، فحينما ينظر الانسان هذه النطفة في مدارجها هي في ذات نفسها اعظم الادلة على وجود الله وحكمة الله وعظمة الله وقدرة الله الى اخر اسماء الله وصفاته التي لا نعلمها. اذا انت دليل على ما تسأل عنه، تسأل عن أدلة على عن وجود الله، أنت الدليل، كلامك الدليل، بيانك الدليل، تستدل على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، أنت الدليل، تستدل على إيحاء الله عن طريق ملائكة الوحي لرسلي عن إنزال الكتب. أليست الملائكة كانت معك في بطن أمك؟ الملائكة جاءت معك وكتبت رزقك وكتبت أجلك، كانت الملائكة معك في بطن أمك. إذن أنت دليل. إذن حينما ينظر الإنسان إلى هذه القصة العجيبة، قصة النطفة التي تحولت إلى إنسان سوي ويخرج من بطن أمي كما يخرج الحيوان الأعجم، أبكم لا يستطيع أن يتكلم، معزولا عن العالم، ومع ذلك بعد فترة تبدأ تتكلم وتتحدث وتبين عن نفسك، والحيوان الأعجم يظل على عجمته مع أنكما نزلتما من رحم، وقصتك كقصة الحيوان الأعجم. ولذلك ستأتي الآيات بعد ذلك، والأنعام خلقها، معطوف على خلق الإنسان، خلق الإنسان من نطفة وخلق الأنعام من نطفة كذلك. كل حيوان وكل المواشي وكل العجماوات خلقت من نطفة كنطفتك تماما، ولكن شاء رب العالمين أن تكون أنت مكرما وأن تكون إنسانا سويا. إذا أنظر، وينظر القارئ وينظر المتابع وينظر الدارس إلى قصة النطفة التي تحولت إلى إنسان وظل يدرج في مدارجه حتى تعلم، تكلم، تعلم، تألم، عاش تجربته كاملة، وبعد ذلك تكلم وأبان عن نفسه، فماذا قال؟ كان من المفروض أن يقول لا إله إلا الله، أنا دليل على وحدانية الله، أنا دليل على عظمة الله. حينما تتكلم الصنعة، حينئذ تعترف بعظمة الصانع، تعترف بوحدانية الخالق سبحانه وتعالى. ولكن وجدنا هذه النطفة تقول كلاما مغايرا ويخاصم، يخاصم من؟ يخاصم رب العالمين. فكانت المفاجأة للمتابع، للدارس، للباحث، للقارئ. فجاءت لفظة يعني كان من الممكن أن يقول خلق الإنسان من نطفة، خلق الإنسان من نطفة فخاصم ربه، لكن لم يكن النظم والتركيب سيعطيك هذا المعنى. لكن حينما قل خلق الإنسان من نطفة، فإذا النطفة تتحول فجأة تتكلم لكي تتهم رب العالمين، ويأتي الرجل الكذاب الدجال أمية ابن خلف أو غيره كما جاء في كتب أسباب النزول، ويمسك بعظم فيقوم بتفتيته ويضعه على يده ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أترى هذا بعدما رمى يعيده الله؟ رم. ولذلك نزل قول الله تعالى سبحانه وتعالى، قل إيه؟ أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة. فإذا أهو تحولت النطفة إلى إنسان مبين مخاصم، خاصم من خاصم ربه، فإذا هو خصيم مبين. الخصيم المبين ماذا فعل؟ هل دافع عن رب العالمين؟ هل دافع عن القرآن؟ هل دافع عن السنة؟ هل دافع عن رسل الله؟ هل قال أنا دليل على وحدانية الله؟ لا، خاصم ربه. فقال: من يحيي العظام وهي رميم؟ أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا لمين؟ لله الذي خلقه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. كان من الممكن أن يجعله رب العالمين أخرس، كان من الممكن أن يخلقه أصم، يجعله أعمى، يجعله لا يكاد يبين، يجعله مجنونا، يجعله على غير هذه الحال. لكن الذي جعله مخاصما مبينا جاءه ليضرب له المثل، وضرب لنا مثلا مسكين مسكين ونسي خلقه. هذه في حد ذاتها انت رد عليه ونسي، لو تذكر مما خلق لما قال هذا الكلام، لأنه خلق من نطفة لم يكن فيها عظم أصلا، فكيف تحولت النطفة إلى عظم؟ أبعدما تصل إلى العظم ثم يتحول العظم إلى رميم، لا يستطيع أن يعيده الذي خلقه من نطفة ولم يكن له صورة أصلا، ولم يكن له مثال سابق، ولم يكن له شيء محفوظ في الأثير، صوت ولا ذكريات ولا شيء على الإطلاق، كان عدما فخلقه. أن يعجزه أن يعيد شيئا خلقه هو قبل ذلك على غير مثال سبق. خلق الإنسان من نطفة، فإذا نظرتم عرفتم سر وجود، إذا الفجائية هي لم تكن مفاجأة لرب العالمين، رب العالمين لا يفاجأ، رب العالمين علام الغيوب سبحانه بكل شيء عليم. فيش الذي يتفاجأ، الذي كان ينتظر شيئا فوجد أنا كنت أنتظر أن هذا المخلوق من نطفة ماذا سيفعل حينما يبين، يقول أنا أقره وأنا دليل على عظمة الله ووحدانية الله، لكن أن يتحول إلى مخاصم لرب العالمين، هذا الأمر الذي فاجأ الباحث، فاجأ الدارس، فاجأ القارئ. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، مبين يستطيع أن يبين. قصة هذه خاصة ببني الإنسان، خصيم مبين، ولذلك حدث الأمر العظيم الذي تحدث عنه القرآن الكريم في تعليم آدم، وتعليم آدم الأسماء كلها ثم عرضيه على الملائكة، عرض الأسماء على الملائكة. ولما أن نجح آدم عليه السلام قال رب العالمين للملائكة اسجدوا لآدم المكلم المعلم الذي تفوق في هذا المحفل العظيم، حينما عرضت الأسماء على الملائكة فقال نبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. بعدها وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. بعد السماوات خلق الإنسان دليل، بعده خلق الحيوانات، خلق الأنعام، لأن الأنعام شبيهة بخلق الإنسان، غاية الأمر أنها ليست مبينة، فقال وهي التي تأتي مباشرة في الترتيب بعد خلق الإنسان، والأنعام خلقها. ولذلك العلماء لهم قولان هنا في إعراب قوله تعالى والأنعام، لأنها منصوبة، فهل منصوبة عطفا على خلق الإنسان من نطفة؟ قال بذلك البعض، وإن استبعده البعض الآخر إلا أنه قول له وجاهته، خلق الإنسان من نطفة والأنعام خلقها من نطفة أيضا، فيتشترك مع الإنسان في كيفية الإيه؟ الخلق. خلقت الأنعام من نطفة كخلق الإنسان. وهناك قول آخر في الإعراب والأنعام خلقها، الأنعام منصوبة بفعل مضمر، خلق الأنعام خلقها، يعرف هذا الفعل المضمر من ماذا؟ من الفعل بعدها، من الفعل بعدها. وهذا أمر تكرر في القرآن الكريم كثيرا، فقال والأنعام خلقها لكم، يبقى خلق الأنعام خلقها أول أنعام معطوفة على خلق الإنسان من نطفة، والأنعام خلقها من نطفة أيضا، والأنعام خلقها أيضا رب العالمين. خلق الأنعام كما خلق الإنسان، كما خلق السماء، كما خلق كل شيء، لأنه خالق كل شيء سبحانه وتعالى. ثم قال لكم، لكم، والأنعام خلقها لكم فيها دفء، لكم فيها دفء. الأنعام تذكر هنا أيضا لسبب مهم، ألا وهو أن سياق الآيات يتحدث عن ماذا؟ عن دلائل وحدانية الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. ثم يقول بعد ذلك، بعد أن جعل الإنسان في سياحة عامة في الكون كله بسمائه وبأرضه، يقول رب العالمين: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. بعدها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهنا الآيات تريد أن تلقي الضوء على جرائم ارتكبها المشركون. فهؤلاء المشركون جحدوا، جحدوا نعم الله سبحانه وتعالى عليهم، جحدوا وحدانيته، جحدوا رسالته، جحدوا النبوة، جحدوا الكتب، جحدوا الوحي، جحدوا البعث، وجحدوا كذلك نعم الله، مع أنهم يقرون ويعترفون بأن الله خلق كل شيء وأن الأنعام خلقها، ومع ذلك ارتكب المشركون جرائم خطيرة تجعلهم يكفرون بنعمة الله، يجمعون مع الكفر بالله الكفر بالنعمة، كفر النعمة. وذلك يقول في هذه السورة: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن هم كفروا بنعم الله. من ضمن نعم الله المجحودة المكفورة أن الله سبحانه وتعالى خلق لهم الأنعام وهم يقرون بذلك، ومع ذلك وجعلوا له مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. سبحان الله، هذه الآلهة المدعى خلقت لا من الذي خلق الأنعام؟ رب العالمين. ومع ذلك هذه الأنعام جعلوا لله نصيبا مما خلق، وللآلهة المدعاة المكذوبة نصيبا آخر، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، مع أن كل شيء المفروض أن يكون لمن؟ لمن خلق. فقال: والأنعام خلقها. فهنا يذكر المنة عليهم ويريد أن يقيم عليهم الحجة، ويبين أنهم قد أجرموا مع إشراكهم، كفروا بنعم الله عز وجل عليه. والأنعام خلقها من باب الامتنان، لكم فيها دفء. كان من الممكن أن نقول: والأنعام خلقها لكم، ونقف على قوله لكم، ثم نقول فيها دفء، وهذه الجملة اسمية كاملة فيها جزء الإسناد، فيها المبتدأ وفيها الخبر، فيها دفء، دفء مبتدأ مؤخر، وفيها الجر والمجرور شبه جملة، الخبر مقدم. ممكن أم لا؟ ممكن. والأنعام خلقها لكم فيها دفء. ولكن هذه الآيات لها شبيه ونسق آخر سيأتي بعد ذلك، فيقول: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال. فإذا نظرت لقوله ولكم فيها جمال مع قوله لكم فيها دفء تجد هناك تناسق. فلو قلت والأنعام خلقها لكم وجائز المعنى، إلا أن التناسق هنا بين الجملتين سيفتقد، يعني حينما يقول ولكم فيها جمال جملة كاملة تشابه لكم فيها دفء. واضح؟ واضح الكلام؟ يقول هنا والأنعام خلقها لكم فيها دفء. ما هو الدفء؟ ومن أين يأتي الدفء؟ الأنعام هي الإبل والبقر والغنم والمعز، معز التي ذكرت في سورة الأنعام. قال ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، يبقوا كام؟ ثمانية. ليه؟ في كل فصيل ذكر وأنثى. واضح؟ ثمانية أزواج. فإذا هي كم نوع؟ الإبل والبقر والغنم والمعز، هذه الأنعام. وأحيانا تطلق الأنعام في لغة العرب على الإبل وحدها، الأنعام النعم. فهنا يقول والأنعام خلقها لكم فيها دفء. من أين يأتي الدفء؟ كانت هذه الأنعام تقوم حياة العرب عليها، تقوم حياة العرب على هذه الأنعام، وكانت هي ثروتهم، ثروة العرب، الثروة الحقيقية تقاس بما يملك الإنسان من إبل ومواشي على قدر ما يملك، وكانت تسمى المال. فكان يقال عنده مال، ليس هذا المال هو النقدان الذهب والفضة، لا، المال حينما كان يذكر كان يقصد به كثرة الإبل وكثرة الأنعام، ولذلك كانوا يأكلون منها وكانوا يلبسون منها وكانوا يصنعون منها طعامهم لحوما، وكانوا هم يحبون اللحم جدا، وأهل مكة يأكلون لحوما كثيرة، ولذلك يعيشون على الخبز واللحم أهل مكة. وهذا الأمر لا يوجد في أي مكان غير أهل مكة من أبناء إسماعيل عليه السلام كما جاء في السنن. وإذا قضية اللحوم عندهم، كان رب العالمين هنا يمن عليهم بها، ثم يستخدمون منها الشحوم، الدهون، اللحوم، الألبان، يصنعون منها الجبن، السمن، الزبد، ثم يأخذون من أشعارها وأوبارها وصوفها ويصنعون الملابس ويصنعون الخيام ويصنعون الجلود للأسقية وغيرها. إذن كانت حياتهم مرتبطة ارتباطا عظيما بالأنعام، الله يمن عليهم بهذا. فيقول والأنعام خلقها لكم فيها دفء، يستدفئون بها. كيف يستدفئون بها؟ عن طريق صناعة الملابس. عندك الشعر الموجود في المعز، الشعر الموجود في المعز، وشعر المعز كما تعلمون شعر معروف مفرق، بعكس شعر الإبل اسمه ماذا؟ الوبر، نظرا لدقته، ولذلك يكون ملبدا، ملبد، ولذلك يصنعون من الوبر غير الشعر. هذا له صناعته وذاك له صناعته. ثم يجز الصوف من على الشياه، يبقى المعز يأخذون منها الشعر ويأخذون الوبر الملبد من الإبل يجز، وكذلك الصوف، ثم يقومون بنسج ذلك، ينسج وتصنع منه الملابس. هذا بالنسبة لما فوق الجلد من الشعر والوبر والصوف. تعال إلى الجلود وتقوم عليها صناعة، ويستخدمون، بالطبع كانت صناعات بدائية لأن العرب لم يكونوا قوما متحضرين، فلم تكن عندهم صناعات قائمة، فكانت حياتهم حياة قبلية، ولذلك كانت قريبة هذه الحياة من العصور القديمة، بعكس الذين يعيشون في بلاد الفرس وفي بلاد الروم، فكانت بلدانا عندها حضارة مادية. نحن هنا نقارن بين الحضارات المادية الوثنية الكافرة، لا نتحدث عن فضل أمة على أمة، وإلا فكان الكل والجميع في الهم سواء من كفر وشرك وعربدة وخروج على رسالات الله سبحانه وتعالى. لكن بنوازن بين جاهليات ووثنيات قديمة من الناحية المادية، من الناحية المادية، فكان هناك تقدم في هذه البلدان بعكس هؤلاء كانوا يعيشون في تأخر وتخلف عن أصحاب هذه الحضارات. ولذلك لما خرج الصحابة أراد البعض أن يلبس أن هؤلاء خرجوا من أجل لقمة العيش ومن أجل أن يأخذوا أموال الناس، وكانوا كاذبين، إذ أرادوا أن يصنعوا بعض الشائعات المغرضة الكاذبة حتى يسيئوا إلى صورة الإسلام. ومع ذلك انتشر الإسلام وظهر الإسلام، ولم يظهر الإسلام ظهور رجال أقوياء بعدة وعتاد، وإنما ظهر القرآن بعظمته لأنه قد استحكم من نفوس أناس عملوا بالقرآن فكانوا ينفذون أحكام القرآن، فنصرهم رب العالمين وفتح لهم القلوب قبل أن يفتح لهم البلدان. فتحت لهم قلوب العباد قبل أن يفتحوا البلدان، لأنهم كانوا مؤهلين لقيادة البشرية. كان هؤلاء الصحب الكرام مؤهلين لقيادة البشرية، ولذلك فتحت لهم القلوب قبل أن تفتح لهم البلدان. ولذلك إذا أراد الناس أن يعودوا كما كان الصحابة الكرام، ليس الطريق كما يصفه الكذابون الدجالون، وإنما لن يكون أبدا إلا بما تفوق به أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على أنفسهم. أولا قاموا بعمل إيماني وبدعوة إيمانية في داخل النفس البشرية أولا، فأصبحوا هم أولا عاملين بالقرآن الكريم. فلما عملوا بالقرآن وعملوا بالسنة وصدقوا مع الله أورثهم الله وجعل منهم أئمة. الإمامة لا تصنع، إياك أن تظن أنك من الممكن أن تجعل نفسك أو تجعل إنسانا إماما. الإمامة تأتي من عند من؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. التمكين يأتي من عند الله، كما قال سبحانه وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض الله علم فيهم خيرا فمكن، فإن منع التمكين من قوم علمنا أنهم غير مؤهلين للتمكين، لأن وعد الله لا يخلف أبدا. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولذلك قال الذين إن مكناهم قبلها ولا ينصرن الله من ينصره. إن الله وعد مقسم عليه، رب العالمين يقسم، رب العالمين بيحلف، والله لا ينصرن الله من ينصره. فإذا لو لم يأتي النصر لجيل من الأجيال فاعلموا أنهم أوتوا من أنفسهم لم ينصروا الله. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. هتمكن مين يا رب؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فإن تخلف النصر عن جيل من الأجيال فاعلموا أن الله علم أنهم لو مكنوا لما صنعوا هذا، الله علم ذلك، ولذلك سلب منهم التمكين، بل لم يسلبهم التمكين وفقط، بل سلط عليهم أعداء الإسلام. إذن هذه أمور لابد وأن تدرس، لابد وأن توضع أمام أعينكم، لابد وأن تجعلوها نصب أعينكم حتى لا تخدعوا. بعض الناس يظنون أنهم يستحقون التمكين فهم في خلق الصحابة، ولكن الإشكال أننا ظلمنا. من مين؟ من مين ظلمتم؟ من الكفار؟ ربنا قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يبقى إذن أنتم تعتقدون في داخل أنفسكم أنكم وعدتم من رب العالمين ومع ذلك الوعد تخلف. هل تظنون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين؟ رب العالمين يعد وعد الله لا يخلف الله وعده. ولذلك قال وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اذا معنى ذلك وعده موجود، تحقق ام لم يتحقق للصحابة؟ نعم. فلما شابوا شيب لهم، فلما تغيرتم، فلما بدلتم، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. لابد وان تعوا الحقائق قبل ان تفجأوا. لا اريد لكم ان تعيشوا مخدوعين وتظنون انفسكم انكم تستحقون الريادة وتستحقون القيادة وانتم لولا فضل رب العالمين ورحمة الله سبحانه وتعالى لخسف بنا، لولا امن الله علينا لخسف بنا، لان كل واحد منا يظن نفسه كصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن لو عاشرته وعاملته ستطلق ساقيك للريح. من منا يرضى عن اخيه؟ يبقى في الصلاة، هذا لا يرضى عن ذاك وذاك لا يرضى عن هذا، او ما تتلفت تلقى صاحبك اللي كان قاعد معاك بيتغدى معاك الان وجاي معاك وكان معاك في المعرض بيتكلم عليك، هو مشي؟ هو مشي؟ اصل حصل وحصل وحصل وحصل اصل مشي؟ ونقعد نتكلم على بعض. سبحان الله، من منا يحب اخوانه كحب الصحابة بعضهم لبعض؟ لا اريد ان افتح، لا اريد ان افتح هذه المسائل. نعود الى ما كنا بصدد. والانعام خلقها لكم، خلقها لكم، والانعام خلقها لكم فيها دفء. الدفء من اين يأتي؟ من الملابس التي ترتدى، صوف وبر شعر، هذه الامور تصنع منها وتنسج ملابس يستدفئ بها الانسان. لكم فيها دفء، انتم في حاجة الى الدفء. وسيأتي قول الله تبارك وتعالى سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. سرابيل يبقى معنى ذلك لما قال فيها دفء، معنى ذلك انك ايضا تحتاج الى شيء من اجل البرودة في الحر فتستظل بها، تقوم بعمل مظلة، مظلة منها. واذا الدفء هنا هينظر الى حالة البرد فتستدفئ، وفي حالة الحر ايضا تحتاج الى ان تجعل بينك وبين الشمس مانعا يمنعك. لكم فيها دفء ومنافع. انظر الى عظمة القرآن، تعميم بعد تخصيص، خصص بالدفء ثم عمم بعد ذلك. حتى الطعام الذي تأكله تستدفئ به، ولذلك تجد الانسان من الممكن من شدة الجوع يرتعش، تصب برودة، لكن يأكل يستدفئ. دفء ومنافع. ومنها تأكلون، يمن عليهم بالأكل، يمن عليهم بالدفء، يمن عليهم بالمنافع. هذه المنافع منافع كثيرة جدا، وسمن وزبد وجبن واللبن وكل شيء بتستفيد منها. ومنافع الضر والنسل من نسلها وتذبح. اذا انت تستفيد منها منافع، ومن الممكن ان تستخدمها كناضح. ولذلك كانوا يستخدمون الجمل، يقولون عنه ناضح، لكي يقوم بعمل ساقية لاخراج الماء، الماء من البئر. لم يكونوا يستخدمون المواشي من البقر او الجاموس، وانما كانوا يستخدمون في رفع الماء من الابار يستخدمون الناضح، يسمونه ناضح. انما يقولون، تجد في كتب السنة الناضح، فاعلم انه ماذا؟ الجمل الذي يستخدمونه في اخراج الماء من الابار. كذلك بعد ذلك عندنا في الفلاحين بيستخدموا ماذا؟ قبل المواتير، قبل الاعمال الميكانيكية والمواتير، كانوا يستخدمون البقرة في الساقية. فقال هنا منافع، لكم فيها دفء ومنافع، ومنها تأكلون. ليس هذا وفقط، ينظر تنظر الى الامور الضرورية ومع ذلك يذكر لك امورا جمالية كمالية. انظر الى ربك سبحانه وتعالى حينما يعطيك الطعام. انظر حينما تتحدث الايات مثلا على سبيل المثال عن الحدائق، يقول حدائق ذات ايه؟ بهجة، البهجة مقصودة، الجمال مقصود، الجمال مقصود في هذا الكون. يعني انظر مثلا على سبيل المثال، هذا الشيء الذي يخرج لك من الأرض من الطين، كم من الممكن لو تركناه وأخذنا رأي علماء الكيمياء وعلماء الصيدلة، ولكن انت محتاج ايه كبني آدم؟ فيتامينات وبروتين وكذا، تعال نعمل لك كبسول. في كبسول شكله قبيح، كبسول خد حقنة. انظر الى ربك سبحانه وتعالى يخرج لك الشيء، لم يخرج لك كبسولة من الارض تأكلها تشبع، لا جمال. انظر الى الرمانة، انظر كأن في ماس احمر، انظر يعلمك صناعة التغليف. انظر الى البرتقالة تخرج من الارض، انظر الى القشر، قشر البرتقالة تجدها في فصوص، مش حاجة مفورة وخد كله خلاص، المهم خارجة من الارض يا عم، كل بروتين كربوهيدرات مش عارف فيتامينات، لا ده الجمال. برتقالة، رمانة، الموز، شوف كل شيء، انظر الى كل شيء. البطيخة، حتى البطيخة، تصور لو كانت البطيخة دي لا يوجد بطيخة في العالم غير واحدة كانت اتحطت في المتحف. الجمال، كل شيء فيها تنظر للشيء هكذا يخرج جميل جدا. تعالوا بقى الى مصانعنا، تخرج منها السلعة تريد ان تلقي بها على اخر وسع ايدك، مش كده ولا ايه؟ فيش اتقان، لا يوجد اتقان على الاطلاق. انظر الى هذه الارض كيف يخرج الله منها الزرع، وتخرج من الطين ولكنها لها غلاف يحميها، تعبئة، صيانة، حفظ. هل انت تشكر ربك على هذه، تستطيع ان تشكر ربك على هذه النعم؟ كل شيء، حتى الفول تجد له، حتى لما تيجي بيشتري الفول الحراتي، انظر الى الفول له غلاف، البسلة، كل شيء. انظر الى هذه الاشياء كيف صنعها الله وكيف قدمها لك وليها طعم. ده الادوية اللي بيقدموها للاطفال الصغار ويحط له فيها طعم الارواح وطعم برتقال، والولد يبقى بيشربه عايز يتقايا يتقيأ. تعال انظر الى، طبعا نحن لا نستطيع ان نفاضل بين صنعة الخالق وصنعة المخلوق، لكن انا اتكلم هنا، هل الانسان ينظر الى هذه الايات ويعي حقيقة الاية، ويعي ان رب العالمين يقدم له الشيء ومع ذلك يعجز الانسان عن شكر ربه؟ هل تشكرون ربكم في كل شيء تضعونه في أفعال؟ الماء، الماء العذب، هل تستطيع أنت أن تستغني عن الماء العذب؟ لا تستطيع، حياتك تقوم على هذا الماء، وسيأتي الكلام عن الماء. فهنا يقول لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال. انظر إلى، قلت لكم الذي جعلنا نتكلم عن هذا، الجمال، حدائق ذات بهجة والمواشي والأنعام، لكم فيها جمال. أحد المقرئين كان يقرأ سورة، وكان جمال عبد الناصر جاي الحفلة، لقى جمال جاي، ولكم فيها جمال، ولكم فيها جمال، ولكم فيها جمال. نستغفر الله العظيم، آيات الله تستخدم هكذا، ما علينا. ولكم فيها جمال، هذا الجمال وهذه الزينة، ولكن انظروا متى، حين تريحون وحين تسرحون. ما الفرق بين الإراحة والسرح؟ الإراحة حينما يخرج الفلاح أو الرجل الذي يعمل بالرعي ويأخذ معه هذه المواشي وهذه الأنعام إلى الكلأ لترعى، إلى الصرح، المسارح يسرح بها، تذهب لتسرح، يقولون تسرح في المراعي، تسرح في المراعي، يسرح. حتى انت في الكلمة العامية روح يسرح، بيسرح، فيسرح في مسرح لكي تلتقط رزقها وتأكل وترعى وتشرب. في آخر اليوم في العشي يأخذها ويعود بها إلى الحظائر مرة أخرى، إلى مكان الراحة، فيقول عنه أراحها، يعني ذاب بها إلى المراح بالضم، المراح، الحظيرة التي يقال عنها الزريبة. طبعا كلمة الزريبة كلمة بتقال في الشتيمة، مش كده ولا ايه؟ الزريبة او الحظيرة هي المكان الذي يعيش فيه الانعام، فيذهب الى هذه الزرايب او الى هذه الحظائر او هذه الايه؟ المراحات، المراح جمع مراح، تريحون يرى. وذلك يقول لك هنروح، احنا مروحين، وهو راجع يقول لك مروح، لكن هو رايح الصبح يقول ايه؟ سارح، ذهب لكي يسرح. تسرح البهائم والانعام صانكم الله في ارض الله لتأكل من العشب والكلأ، ثم تعود الى مراحها وهي عائدة، تكون اكمل ضروعا، ممتلئة الضروع باللبن، وتكون اكلت وشبعت وامتلأت بواطنها، وتصبح الاسنمة معتدلة بالنسبة للجمل، سنام الجمل الذي يختزن فيه في السنام الدهن، وهذا غذاء له في الصحراء، ان احتاج الطعام ولم يجد يتحول هذا الدهن الموجود في السنام الهرمي، يتحول له الى طعام والى طاقة. ولذلك الجمل له طاقة عجيبة ويعيش في الصحراء، سفينة الصحراء، سفينة الصحراء. ولذلك يقول رب العالمين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الإبل، لأن الإبل مختلفة عن سائر الأنعام، ولذلك قال سبحانه هنا ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، ولكن قدم الإراحة. لماذا قدمها وهي ذاهبة إلى المراح؟ لأنها تكون أكمل وأجمل. فانظروا هنا بالنسبة للدفء والطعام وهذه الأمور لأصحابها، لكن الجمال حتى لغير صاحبها. أنت نفسك حينما ترى هذه الأمور تبتهج، ترى هذه الحيوانات والأنعام وهي ممتلئة، وحينما تمتلئ وتكون صحيحة البدن يلمع الجلد، وهذا أمر يفرح به الفلاح ويفرح به أصحاب المراعي والبدو، جدا يفرحون بأمثال هذه الأمور. ولكن أريد أن أنبهكم تنبيها هنا، القرآن هنا حينما تحدث عن الجمال والأمر الطرفي لم يتحدث عنه بالنسبة للعاطلين وبالنسبة لمن يقومون بصناعة البطالة أو الواحد يبقى عاطل بالوراثة لا يعمل، لا. انظر إلى قيمة العمل. ولكم فيها جمال، جمال لمين؟ حين تريحون، للفلاح اللي بيشتغل. الفلاح هو اللي يستحق، العامل هو اللي يستحق يروح عن نفسه ويرى الجمال. لكن الإنسان الذي لا يعمل، الإنسان المبطل، حتى اسمه بطل، مش كده ولا لا؟ مبطل. الشرع يحضنا على ماذا؟ على العمل. ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. ثم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بمين؟ وإن نبي الله داود ما أغناه عن العمل. داود كان إيه؟ حداد، كان ملك، كان ملكا، ملك، ويعمل بأشق أنواع المهن. كان يعمل بالحدادة، ورب العالمين يثني على عمله ويقول له قدر في السرد، يحض على إتقان العمل. لان الزرب او الزرب الذي كان يلبسه المقاتل السديري اللي بيقال عليه بالسديري، بس ليس سديري قماش، صديري حديد يلبسه لكي يحمي نفسه من وقع السهام، فكان قطعة واحدة يلبس، فكان ثقيلا صعبا في الحركة. فهذا الله داود الى ان يصنعه عبارة عن حلقات زي السلسلة، يقوم بعمل الزرد او السرد، وقدر في السرد. قدر في السرد بمعنى ايه؟ لا تجعل الحلقات واسعة فينفذ منها السهم، ولا تجعلها ضيقة فتعيق المقاتل. قدر في السرد، يعلم اتقان الصنعة. انظر الى القرآن، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان يأكل من عمل يدي. وان نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يدي. وفي نفس الوقت هذا ثناء على العمل وثناء على العبادة. خير الصلاة صلاة اخي داود، ده بيشتغل بالحدادة وملك، ومع ذلك يقول له ايه؟ خير الصلاة صلاة الليل، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. طبعا انت ممكن تقعد تحسبها وتقول طب هات الكالكوليتور، نص وسدس وثلث، واخواننا اللي بولد في المواريث والعول. الرسول الامي قال لك نصف وثلث وسدس يساوي واحد صحيح، مش كده؟ يساوي واحد صحيح. وخير الصيام صيام اخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما عليه الصلاه والسلام. انظروا، طبعا هذا الكلام لا أتكلم فيه عن طلبة العلم الذين هم طلبة علم حقيقي، لا أتكلم عن من ينتسب إلى طلب العلم انتسابا فقط بالاسم، طالب علم، طلب العلم عمل بل أفضل الأعمال، بس لما يكون طلب علم حقيقة بتطلب علم حقيقة بتتعب، تتعب حتى تصل، وأقول لك خطة عمل من أجل الوصول لكي تكون طالب علم بحق. ولكم فيها جمال، الجمال لمين؟ للعاملين، حين تريحون وحين تسرحون. لكن قدم المراح، حين تريحون وحين تسرحون، ليس هذا فقط. وتحمل أثقالكم، جمع ثقل، تحمل أثقالكم. طبعا هذا الكلام ليس مع البقرة ولا الشاء ولا المعز، هذا لن يكون إلا لمن؟ الجمال، الجمل هو اللي يشيل. وتحمل أثقالكم، فهنا خصص، فهو التخصيص هنا بالقرينة لأنه أمر معلوم. وحتى كان العرب يقولون عن الإبل وحدها أنعام، لأنها هي كانت أفضل الأنعام بالنسبة للعرب. فقال: وتحمل أثقالكم إلى بلد، اي بلد؟ البعض يقول يا مكة اليمن كذا، في رحلة الشتاء والصيف. وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغين، يعني بالغينه، وحذفت النون للاضافة، بالغي هذا البلد. وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغين الا بشق الانفس. وقرأت قراءة ابو جعفر بشق الانفس، والشق والشق لغتان، كلمة رطل ورطل لغتان، شق وشق. وقيل إنها مشتقة من المشقة، وهذه حقيقة، شق مشقة، ولكن قال البعض إن كلمة شق لو أتيت على شيء وقمت بشطري إلى نصفين يسمى هذا شق وذاك شق آخر. فكأن الإنسان إذا ذهب على قدميه كما قال رب العالمين: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال، رجالا ليس ضد نساء، بعض يظن الرجال طب والنساء مش هيحجوا، رجالا يعني يسيرون على أرجلهم مرتجلين. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، جمل ضمر هذل من شدة السير. تخيلوا جمل جاي من الصين الى مكة ماذا يفعل؟ وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لكن بعض الناس كانوا يذهبون على أقدام إلى حج بيت الله. انظر الرجل مثلا يأتي من فلسطين، يأتي من مصر، ذاهبا على قدميه لحج بيت الله، ماشي على رجليه. وكانت الرحلات قديما، رحلة الحج تأخذ وقتا طويلا على هذه المواشي. وانظروا إلى رحلة الإمام الشنقيطي حينما ألف كتابا في رحلته، لأنه كان ينزل في كل بلدة ويجتمع بأهل العلم، لأن كانت رحلة على الجمال، رحلة على الجمال، فتأخذ وقتا طويلا. يأتي من شنقيط في موريتانيا إلى بيت الله الحرام، ألف كتابه رحلة الحج، وهو من أنفس الكتب التي أجاب فيها على أسئلة لبعض العلماء الذين قابلوه في سفرته رحمة الله عليه ورضي عنه. يقول، هذا من باب الدعاء، يقول رب العالمين سبحانه هنا: وتحمل أثقالكم. تحمل أثقالكم، أنت حينما تسافر يكون معك أمتعة تحملها على الجمل، فالجمل يحمل هذه الأمتعة، والجمل يحملك أنت كذلك. ولذلك كان الهودج الذي توضع فيه المرأة في داخل الهودج ويحمله الجمل. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس. لو قلنا إن الشق بمعنى المشقة، مشقة عظيمة، أو بشق الأنفس، كأن نفسك قد انشقت إلى نصفين، فتذهب بنصف قوة، يعني نصف قوتك ضاعت، نصف قوتك ضاعت، استهلكت في أثناء السفر. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. إن ربكم رأفة بكم. طبعا هنا إن للتعليل، ربنا يعلل لماذا خلق الأنعام وفعل كل هذا بالناس، يقول: إن ربكم لرؤوف رحيم. فلما أن تحدث عن الحمل، تحمل أثقالكم، استدعى ذلك الكلام عن ماذا؟ عن الحمل، الذي الأشياء التي تساعد في الحمل أيضا. قال: والخيلة والبغالة والحمير. الخيل معروفة، وهو اسم لا مفرد له من جنسه، وتجمع على خيول أو أخيلة، الخيل. ولذلك يقال عن ذكرها الفرس والخيل والبغال. البغال ده مهجن، البغل مهجن، البغل أبوه حمار وأمه من جنس الخيل، هذا تهجين، وإذا وجدت منه أنثى لا تلد إلا نادرا، فهذا مهجن. البغال مهجنة، ولكن فيها صفات قريبة الشبه من الحمار وقريبة الشبه من الحصان، وعندها قوة قريبة من قوة الحصان. فإذا البغال كانت مقصودة، الذين قاموا بالتهجين، إذا عملية الهندسة الوراثية قديمة، فقضية التهجين كان مقصود، لأن البغل عنده قوة أقوى من قوة الحمار، وفي نفس الوقت قريب من الحصان وليس بحصان. فيقول: والخيل والبغال، وسط، لأنه وسط بين الاثنين. والحمير، والحمير كما تعلمون هناك الحمار الوحشي، وهذا الذي يؤكل، أما الحمار الأهلي فلا يركب، لا يؤكل، مش كده؟ له المستأنس. فيقول: والخيل والبغال والحمير لتركبوها، وزينة لتركبوها، المقصود من أجل أن تركبوها، لتركبوها، لم التعليل، وزينة معطوف عليها، يعني وجعلها الله عز وجل زينة، أو لأجل الزينة، وتبقى مفعولا إيه؟ لأجل أيضا، لتركبوها وزينة، كما راعى في الجمال في الأنعام. الجمال راعى هنا أيضا قضية التزيين، فقال: وزينة. يبقى هذه الخيل والبغال والحمير من أجل الركوب، ليست بقى من أجل الدفء ولا من أجل الطعام ولكن لتركب، والأصل فيها أنها تركب. وزينة. وهذا ما جعل بعض أهل العلم يقولون هذه الآية تحرم لحم الخيل، وخلاف بين العلماء في هذا الأمر. بالطبع لا علاقة بالآية بالتحليل ولا بالتحريم، وإنما تتحدث عن ماذا؟ عن الأمر الغالب. وإلا على سبيل المثال حينما قالت والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، هذه السورة سورة مكية، السورة سورة مكية، لو قالوا إن الآية تتحدث عن تحريم أكل الخيل والحمار والبغل، فقد أكل لحم الحمار في العهد المدني حتى حرم متى؟ في خيبر، ولم يستدل أحد بسورة النحل. فسورة النحل لا علاقة لها بتحريم الخيل ولا البغال ولا الحمير، هي هنا تتكلم عن ماذا؟ قد يقول قائل ولكنها بعد أن تحدثت عن الأنعام أنها تؤكل، قالت عن هذه الأشياء أنها تركب وزينة، قلنا لأنها تتحدث عن الغالب. وإلا حتى الذين أباحوا أكل لحم الخيل من العلماء وهم الحنابلة والشافعية استنادا لبعض الأحاديث الموجودة في صحيح الإمام مسلم، هل إباحة لحم طبعا البغل والحمار لحم حرام؟ هذا لا خلاف فيه، وإنما الخلاف كان في الخيل، وذبح خيل أو حصان فرس كما جاء في صحيح الإمام مسلم كما قالت أسماء وأكلوا منه. لكن نحن نتحدث هنا عن ماذا؟ هل كان الأمر المعمول به أن هذه الأشياء تؤكل؟ أبدا، ده الحصان أغلى من أن يؤكل، يعني لو أتى إنسان بحصان علشان يذبحه ده سعره عالي، مش كده ولا لا؟ سعره عالي عن الجمل وعن هذه الأشياء، فهذه الأشياء تركب. الأمر الثاني حتى لا تصار قضايا خلافية في هذا الشأن، هذه أمور ليست بأرض قومنا، لا نعرف أحدا يأكل خيلا، مش كده ولا لا؟ لكن لو أردنا أن نحقق المسألة فالأمر معلوم، قضية الخيل لا يوجد مانع من أكلها، ولكن من يأكلها؟ وحتى في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام تجد حادثة نادرة، ذبحوا فرسا، ذبحوا فرسا، لكن هل هذا الأمر كان على سبيل الاضطراد؟ أبدا، نعم كان أمرا نادرا، ليس ده هذا أمر، لأن الفرس يعني أنتم لما تيجوا تنظروا بالنسبة للفرس، كان في غزوة بدر عدد الفرسان قدر ماذا؟ والخلف القتال معقود بنواصي الخير إلى يوم القيامة، هذه أداة حربية كانت في القديم ولا تزال إلى الآن بتستخدم في الحروب وتستخدم في القوات المسلحة، تستخدم الخيول. فبالنسبة للحروب القديمة كان الخيل يعد أداة من أدوات القتال ومركبة من مراكب القتال التي لا يفرط فيها أبدا. لكن الحديث الذي تحدث عن ذبحه كان خافوا عليه من الموت لأنه كان مريضا أو شيء من هذا القبيل. أما أكل هذه الأشياء فمعلوم أن البغال وأن الحمير لحمه محرم، أما بالنسبة للخيل فطبقا لحديث صحيح الإمام مسلم لا يستطيع أحد أن يقول بالتحريم استنادا إلى هذه الآية. أما أكله فهذا أمر لا يستطيع أحد يعني أن يستسيغه، لأن هذه مسألة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إيه بأرض قومه، فمن أجاز هذا الأمر يجيزه من باب الجواز وليس من باب الإيه الإجابة على الناس. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وارجعوا إلى ما كتبه الشيخ الشنقيطي ومن قبله كتاب القرطبي وكذلك الطبري، معظم كتب التفسير تحدثت عن هذا الأمر وبتوسع، ولأنه لا على يعني الأمر لن يترتب عليه عمل أو كبير عمل، فإننا لا نتكلم في آيات الأحكام إلا إذا كانت هذه الآيات لا علاقة بأمور يستطيع الناس أن يقوموا بممارستها. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا يخلق، فعل مضارع، ما لا تعلمون. هذا بالنسبة للزمان الذي نزلت فيه الآية، كان الفيل يركب في الهند ولم يكن العرب عندهم علم بذلك. في القطبين أو القطب الشمالي، هناك في القطب الشمالي أشياء كالدب الأبيض من الممكن أن يستخدم في الحمل وما شاكل ذلك. هناك حيوانات موجودة في بيئات معينة لم يعرفها العرب ولذلك لم يذكرها القرآن، وإنما قال لفظة وجملة تفيد في تعدد الأمكنة والأزمنة. ويخلق ما لا تعلم للركوبة وللحمل وما شاكل ذلك، واخترع الناس السيارات والطيارات وما شاكل ذلك، كل هذه الأمور حوتها هذه الآية المكية. ويخلق يخلق يخلق، قد يقول قائل ولكن هذه الأشياء غير مخلوقة، وما هي إيه؟ يصنعها البشر، يصنعها البشر المخلوقون، البشر مخلوقون، والأشياء التي تخلقون منها أو تصنعون منها مخلوقة، والذي علمكم علم الإنسان ما لم يعلم رب العالمين، والإنسان وصنعة يدي خلق لمن؟ والله خلقكم وما تعملون. فإذا عملكم مخلوق لله، وما ينتج عن عملكم مخلوق لله سبحانه وتعالى. فقال ويخلق ما لا تعلمون، ثم تحدث عن السبيل إذا كان يتحدث عن الطرق التي يسير فيها الإنسان الحسية، فأهم من كل ذلك الطريق المعنوي وهو سلوك الصراط المستقيم. فقال لما تحدث عن الطرق والحمل إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، قال وعلى الله قصد السبيل، ومنها يعني من السبيل جائر، ولو شاء لهداكم أجمعين. ونقف على هذه الآية في الدرس القادم إن شاء الله وقدر.